نسأل الله السلامة والعافية. فينبتون نبات الحبة في حميل السير ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. نقف عند هذا القدر الآن. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا سيأتي في الرؤيا إن شاء الله تبارك وتعالى في رؤية الرب عز وجل، وأن المسلمين يرون ربهم عز وجل في يوم القيامة وفي الجنة. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ تضارون يعني تتدافعون، ويضر بعضكم بعضا وتتزاحمون لتروا الشمس ليس دونها سحاب، أم أن كل إنسان يراها من مكانه؟ يراها من مكانه. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر وهو مكتمل ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يعني يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن غير واحد من الصحابة منهم أبو أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لن نرى ربنا قبل يوم القيامة. وانت عارف طبعا أن الكليم موسى عليه السلام قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا في الدنيا، ليس في إمكان الإنسان في الدنيا أن يرى الرب تبارك وتعالى، ولا يتحمل بدنه هذا أبدا، ولكن هذا الكلام في الآخرة ولمن؟ لأهل الإيمان. أما الآخرون فقد قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد اتفق أهل العلم على أن هذه أشد أنواع العقوبات، أن يحجب الإنسان عن ربه تبارك وتعالى فلا يراه. نسأل الله السلامة والعافية. سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله، لكن هناك نقاط أحب أن أقف عندها في هذا الحديث. يجمع الله الناس، في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد. الصعيد هو الأرض المستوية الواسعة، يجمعهم في صعيد واحد، يسمعهم وينفذهم البصر، يسمعهم الصوت وينفذهم البصر. يعني شوف، كل الخلائق تجتمع في صعيد واحد يراهم تبارك وتعالى، وإذا تكلم سمعوه جميعا. فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. في حديث ابن مسعود، خلي بالك بقى، دي نقطة الاتباع دي خطيرة جدا جدا جدا. من كان يعبد شيئا فليتبعه، في حديث ابن مسعود الذي رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان، أن منادي أن ينادي من السماء: أيها الناس، ألم يخلقكم ربكم ويصوركم ويرزقكم ثم توليتم غيره؟ فيقولون: بلى بلى يا رب. فيقول: أليس من العدل وقد توليتم غيره أن نولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ الجزاء من جنس العمل. أنت توليت هذا في الدنيا واتبعته وسرت على ضربه، على دربه بالدال، يبقى إذن كذلك في الآخرة. فيقولون: نعم. فيقول: فليتبع كل إنسان ما كان يعبده، ما كان يتبعه، فليتبع كل إنسان ما كان يعبده. فلذلك أنت لا تفخر نفسك أبدا مع أهل الباطل. أتحبون هذا المبطل القاتل المجرم الذي يعتدي على سلطان الله تبارك وتعالى ويتلاعب بالدين ويقتل ويغتصب النساء وينهب الأموال؟ أنتم تحبونه وتتولونه؟ نسأل الله عز وجل أن يحشركم معه يوم القيامة. ما هي كده؟ فيتبع من كان، لأن بيقول إيه؟ فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. يعني إيه الطواغيت؟ أنت لما تسمع قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإنسان لما يقرأ هذه الآية من سورة البقرة يرد على ذهنه سؤالان: ما هو الطاغوت؟ وكيف أكفر به؟ أليس كذلك؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال ابن عباس بلا إله إلا الله، لأن يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. فالطاغوت كما قال الإمام الطبري رحمه الله كل طاغ طغى على الله عز وجل يعبد من دونه تبارك وتعالى، يعبد إما بحمل الناس على ذلك وإما بموافقته على سلوك الناس حياله، هذا يكون طاغوت، يعني الذي يعبد من دون الله ويرضى بهذه العبادة. لئلا يقول قائل طب ما عيسى عليه السلام يعبد من دون الله لكنه لا يرضى، حاشا وكلا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعود إلى كلام الطبري، سواء كان إنسانا أو شيطانا أو حيوانا أو جمادا، سواء كان إنسانا أو شيطانا، مش في عبدة الشياطين؟ أو حيوانا، مش في عبدة البقر والفئران؟ أو جمادا، عباد التماثيل والأصنام وعباد البشر، سواء كان إنسانا، الإنسان هو الذي في هذه الحالة ينصب نفسه ويقول للناس، يعني مثلا في بعض الطرق أو في كل الطرق الصوفية الشيخ يقول لمريديه إن أردت شيئا من الله فارفع يديك وادعه واستحضر صورتي، إن كانت الصورة معك يبقى أخرج الصورة وانظر فيها، إن لم تكن الصورة معك استحضرها في نفسك. يبقى هو شوف التلبيس، ادعو الله واستحضر صورتي، إن لم تكن معك، إن كانت معك فأخرجها. واحد مرة من طرق الصوفيين الكبار قال لي، بيشرح لي ما الذي يفعله، الإنسان إذا أراد شيئا عليه أن يذهب إلى مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه فيصلي الجمعة هناك ويتبرع، يضع مالا في الصندوق، ولازم هذه الوثنية لابد وراءها من مستفيدين، يتبرع ثم يخرج من مسجد الحسين رضي الله عنه وهو صامت لا يتكلم حتى يصل إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها قبل العصر، فيدخل فيطوف ويستغيث ويضع مالا في الصندوق. لماذا قبل العصر؟ لأنه ينعقد الديوان بعد العصر. أي ديوان؟ الديوان الإلهي، كل ملك له ديوان، كذلك الرب له ديوان، حاشا وكلا، رئيسة الديوان هي السيدة زينب رضي الله عنها، ولذلك يقولون شيء لله يا رئيسة، شيء لله يا رئيسة، يعني شيء لله يا رئيسة. والحسين رضي الله عنه وكيل الديوان، أليست هذه عقيدة أبي جهل أو عقيدة أبي جهل أبي لهب؟ هي كده بالضبط. يبقى دلوقتي عايزهم يتوسطون فبيدفع، وكلما دفع اكثر كانت اجابته الى سؤله اسرع اسرع. والله عز وجل يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فكل هؤلاء أي واحد بهذه الكيفيه، الاخر يريد ان يتلاعب في شريعه الله عز وجل ويشرع للناس شرائع تخالف ما انزل الله تبارك وتعالى، ويحمل الناس على ان يتبعوا شرائعه هذه وهم في ذلك يقول لك اه انا مبسوط كده. يا راجل انت هتحشر معايا؟ يقول لك انا عايز احشر معاك، استريح انت بس انا عايز احشر معاك. هذا كلام يقوله بلسانه الان، لكن حين ياتيه ملك الموت لا حول ولا قوه الا بالله، كما قال ابن حزم وقال ابن القيم رحمة الله عليهما، وهذا مجمع عليه، إن الدعاوى لا تنفع حين تأتي الفتن أو يأتي ملك الموت. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، مش لاقين حد، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ده في الحال، في الحال حين يقبض. وكذلك إذا جاءت الفتنة من الناس من كان يظن في نفسه أنه أبو بكر الصديق أو أنه عمر أو أنه صحابي من الصحابة، لكن حين تأتي الفتنة يحلق لحيتها. أنا والله أتكلم عن نماذج رأيتها بعيني رأسي، يحلق لحيته طيب، وينزل يجلس على المقهى القهوة، وبعدين يحضر في بيته تلفزيونا، كان اشترك على تلفزيون، ويجيبوا على أغاني لحسن لو إيه لو طبت أمن الدولة ولا شيء، يبقى الرجل بيأمن نفسه. فلا يزال كذلك حتى تزل قدمه بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي عليك أن تسمع هذا الحديث. من كانت أيها الناس أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره؟ المنادي يقول هذا يوم القيامة ونحن في عرصات القيامة. أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم، الآية في سورة الروم، ثم توليتم غيره أن يتبعكم أو أن يتبع كل إنسان أو أن يولي كل إنسان ما كان تولاه، فيقولون بلى، فيتبع كل إنسان من كان يتبعه في الدنيا. كيف تكفر بالطاغوت؟ شوفوا سورة النساء، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يبقى ده قولهم، آمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، في حاجة أحسن من كده وأطعنا؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. تتولى عن إيه؟ يعني إيه تتولى وتعرض؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ يبقى الكفر بالطاغوت عدم التحاكم إليه، عدم التحاكم إليه. والله في فتح الباري في تفسير سورة النساء كلام عظيم جدا للسادة العلماء وهم يشرحون كلمة الطاغوت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الطاغوت الشيطان. الشيطان، فالبعض شرح كسعيد بن جبير، سعيد بن جبير رحمه الله هو شيطان في صورة إنسان، يتكلم عن شيطان الإنس، شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. مال إيه؟ مال تتحاكم إلى مين؟ مفيش اللي هو ربنا بس سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون. قال الطبري لا يصدقون بي ولا بك يا محمد. فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لرب العالمين، ترفع الرأي البيضة وتسلم نفسك لله كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام. أمره عز وجل أن يذبح ابنه، في حد أشد من كده؟ ابنه الذي رزق به بعد أن بلغ من الكبر عتية، لا أقول الذي رزق به، الذي بشر به، فبشرناه بغلام حليم، بغلام عليم، وهو في يعني قد بلغ من العمر أرذله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، ومع ذلك يؤمر بأن يذبح ابنه فيمتثل. فيمتثل، أنت ينبغي أن تكون كذلك وأن تتولى ربك عز وجل. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى تتولى ربك سبحانه وتعالى، تتبع شريعته عز وجل، لا تساوي بالرب أحدا أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واضح جلي، ضلال واضح. إزاي يعني إزاي مثلا الناس يعزلون شريعة الرب عز وجل؟ نزل منهم واحد خمرجي سكير، وواحد هو حتى نفسه اسمه بانجو، مراقصة غانية، والمتحدث باسمهم شاذ، شاذ جنسيا. شفت أعجب من هذا؟ هؤلاء يتولون وضع دستور للناس في مقابلة ومعاكسة شريعة الرب عز وجل. أي عقل يقبل هذا يا أخوانا؟ أي عقل؟ أي عقل يقبل هذا؟ أن تقبل على هذا الدستور الذي وضعه ناس من أفسق ومن أكثر خلق الله، وخليهم أحسن من أصلح خلق الله، لكن ما فيش من، لن تجد صالحا يجرؤ على مثل هذا أبدا. أي أرض تقله وأي سماء تظله إن فعل هذا؟ لا يمكن أن يكون صالحا. لكن أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الجزاء من جنس العمل، وهذا ما سيحدث لهم يوم القيامة. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. مش في سورة النساء قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه خدعة الله عز وجل للمنافقين. المنافقين، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناك، مش أنت سيأتيك الدجال، سيأتينا ويأتي غيرنا. يعني الدجال ده جعل الله عز وجل آيات بينات واضحات تبين كذب هذا الدجال اللعين، منها ما هو موجود في الكتاب ومنها ما هو موجود في السنة المطهرة. لكن معظم الآيات موجودة في السنة. واحد يسأل: طب لما الدجال ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ما فيش فتنة، هي الفتنة العارمة، ليست هناك فتنة أشد من فتنة الدجال. طيب، فالعلماء قالوا: هذه الفتنة العظيمة لماذا لم تذكر في كتاب الله عز وجل، فقال بعضهم هي مذكورة في كتاب الله في قوله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والمراد بالناس هنا الدجال، بعيدة ها؟ بعيدة. وقال بعضهم لم يذكر الدجال احتقارا له، فأجيب عن ذلك بأن الله عز وجل ذكر يأجوج ومأجوج وهم من أكثر خلق الله، وذكر أبا لهب وامرأته حمالة الحطب. وقال بعضهم لم يذكر الدجال في كتاب الله، وإن كان لم يذكر في كتاب الله لكنه ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن غربة الإسلام غربة السنة، فلا بد أن الذي سيعصم من فتنة الدجال الغرباء، هم الذين سيعصمهم الله عز وجل من فتنة الدجال. والغرباء لما سئل صلى الله عليه وسلم عنهم قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، خلي بالك ما أفسد الناس من سنتي، النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. ولذلك حين يسأل أهل الإيمان في يوم القيامة ما الذي حبسكم في أماكنكم، قالوا لقد تركنا ننتظر قدوم ربنا، لقد تركنا قومنا في الدنيا ونحن أفقر ما نكون إليه، أفقر ما نكون إليه. والغربة كده تلاقي الناس مش طايقاك ومش عاجبها منظرك ولا مخبرك ولا سلوكك ولا أي حاجة أبدا. وإذا رأوا أهل الإيمان وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. النموذج ده نموذج الشخص المتبع المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج مرفوض. فهذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فخلي بالك، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كما قال أمير المؤمنين علي رضوان الله تعالى عليه، ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهذا اليوم فعلا يوم الرعب والخوف، يخاف الناس جميعا. كل رسول حين يلجأ الناس إليه يذكر ذنبا فعله ويحيل على غيره، إلى أن يحال الناس على عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، فيقول كما ثبت عند ابن حبان خاتم النبيين قد حضر اليوم. خلاص فيش حد مع خاتم النبيين، خاتم النبيين قد حضر اليوم، صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان. تعال نروح لحديث النواس بن سمعان، فاكر حديث النواس ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاء. أنت متخيل الشكل؟ متخيل المنظر؟ ضرب الله مثلا صراطا مستطريق في النص كده، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور يمين وسور شمال والصراط في النص، والسوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، ستارة. يعني عايز إن أردت أن تنظر إلى داخل ما في هذا الباب عليك بس إنك أنت تعمل الستارة كده تيجي معك على طول. وداع على رأس الصراط يقول أيها الناس استقيموا على الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وفي لفظ ولا تعوجوا، خليك ماشي دغري. ودع فوق الصراط، إذا أراد إنسان أن يكشف الستارة قال له ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج هتدخل. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. محارم الله دي في متناول الجميع، لكن في فاتورة حساب لازم تدفعها، كما سيأتي في آيات سورة الحديد. والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله القرآن. يبقى لازم تقرأ القرآن وتتدبر القرآن وتتعظ بالقرآن. وداع فوق الصراط، إذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له ويحك اوعى لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. ده أوان ذكر الآيات التي في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الضحاك رحمه الله قال وبأيمانهم، يعني بأيمانهم كتبهم. فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيك، إني ظننت أني ملاق حسابيك. لكن الكافر سيؤتى كتابه بشماله، وحينئذ يؤتاه من وراء ظهره. المؤمن يؤتاه من أمامه. وهذا الكتاب هو الذي ورد ذكره في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. واحد برضو شيخ طريقة قال لك بإمامهم، يعني بشيخهم بشيخهم. يا راجل اتق الله في نفسك يا جماعة، اقرأوا، لا تسلم دينك لأي أحد كائنا من كان. بإمامهم، تعالى بقى روح للحافظ ابن كثير، قال بإمامهم أي برسولهم، برسولهم. وفي قول آخر بإمامهم أي بكتابهم. إزاي؟ الإمام عن الكتاب الآر. قال الله تعالى في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في إمام مبين. يقول لك بشيخهم، شيخهم إيه؟ كل دي تلبسات. إياك اتعب، اتعب لدينك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، خلي بالك قبل الآيات دي. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. هيا كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يعني محصل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وما ذكره الحافظ ابن كثير والإمام القرطبي، خليك بقى ماشي. ألم نكن معكم، قال الحافظ ابن كثير، يعني ألم نكن نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونخرج معكم في الغزوات ونفعل معكم سائر الطاعات؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. فتنتم أنفسكم يعني إيه؟ اتبعتم الشهوات، اتبعتم الشهوات. طب متبع الشهوات ده دايما بيحس بإيه؟ بيحس إن هو أنقص من غيره، لا سيما إن أراد غيره أن ينصحه. يعني مثلا شوف امرأة متبرجة إن نصحت تقول الله يدعو لي إن ربنا يهديني وبتاع، إن نصحها مرة ثانية وثالثة إما أن تنتصح بقى وتتذكر ربنا يهديها، وإما أنها تفجر بقى تقول لك إيه أنت عايزين إيه، يعني أنت أحسن مني أنا أحسن منكم. ده الحجاب ده كان آمل المعيز والخيام والجمال والرمال، أي كلام يشبه الهذيان يصدهم به الشيطان عن شريعة الرب تبارك وتعالى. ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشهوات. رجع كلام ابن القيم رحمه الله عند في غزل اللهفان عند قوله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال والقلب السليم هو القلب السالم من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات يعارض بها الأمر والنهي. ربنا سبحانه وتعالى يأمره بالصلاة فما يصليش، يحرم عليه الخمر فيشرب الخمر. وفتنة الشبهات يعارض بها الخبر عن الله تبارك وتعالى. طبعا معارضة الخبر عن الله تبارك وتعالى دي كفر. ففتنة الشهوات إذن أقل من فتنة الشبهات، لكن الفتنة غالبا بتبدأ في القلب كفتنة شهوة، كفتنة شهوة، ثم بعد ذلك تنقلب إلى فتنة شبهة. شبهة يعني مثلا إيه، وهذا ما ذكروه، إن الإنسان لو فتح قناة جديدة، قناة في قنوات دلوقتي فتحت جديدة مش عارف ازاي اسمها الدي ايه كده مش عارف، ليجذب المشاهدين لابد من الاتيان بارتال من الفنانات والفنانين والراقصات والراقصين والعري الفاضح ليجذب الناس اليه، ليجذب الناس اليه. لكن استخدام عنصر النساء ده هذا اساسي اساسي في هذه القصة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب ارتبط بهذه القناة وسيق من شهوته، يبدأ بقى تعرض عليه فتن الشبهات، يبص يلاقي في برنامج ديني في القناة دي، والبرنامج ده طلع واحد شيخ لابس عمامة اسمه زيزو بيشككوا في كل شيء بيضللوا. واحد تاني مش عارف اسمه ايه، تعرف ان في واحد يعني ان ده نموذج صارخ ومخيف كان معاه القراءات العشرة، انتوا عارفينه القراءات العشرة، جه ساويرس خده معاه وجذبه بأمواله لحد ما ترك كل شيء، والآن تنصر مسلكه يوضح أنه تنصر، ويقول لك القرآن فيه أشياء يندى لها الجبين ما تنفعش أبدا تستخدم مع اليهود ولا مع النصارى. ده اللي كان معاه القراءات وحفظ القرآن كله، كان حاميا لكتاب الله عز وجل. فشوف الثقة من أين، أي واحد كده هاته، واحد مثلا إيه تنصر، قل له يعني لماذا تركت دينك وتنصرت، ما هو المنهج الذي اتبعته، يعني ما الذي شككك في الإسلام فاعتبرته دينا باطلا وجذبك إلى النصرانية فتنصرت. لن يتكلم بكلمة، هي شهوات. يروح للفقير انت عايز تاكل، اه المسيح بعت لك الأكل ده، وانت المسيح بعت لك اللبس ده، عايز شقة المسيح بعت لك الشقة دي، وهكذا. فدي لذلك ترقى رواجا في الايه، في الطبقات الفقيرة. واحد يقول لا ده في طبقات غنية جدا، اه انا مش ان هي حكرة على الطبقات الفقيرة، بالاضافة الى ان الطبقات الغنية كانت فقيرة واغتنت بكفرها بالله تبارك وتعالى. ما هو ده ابو حامد ده اللي احنا بنتكلم عنه ده كان فقيرا على قد حال. النهارده راكب العربيه الفور باي فور والكرافات مش عارف العريضه بعدين الرفيعه وبعدين البدله ام فتحه ولا فتحتين ولا مقفوله اصلا. كل ده ايه تمن ده؟ الدين. الدين يا خبر الدين. عشان يركب عربيه يركبها قد ايه؟ هيركبها قد ايه يا اخوانا؟ والانسان طبقا لنظريه المنفعه الحديه اي شيء مهما كان بمجرد ان يحصل عليه يبدا يعني يكون التلذذ به في القمه، ثم شيئا فشيئا تروح اللذه بتاعت الشيء ده. بيقول لك التفاح، واحد ما اكلش تفاح خالص ووقع على التفاح الاولانيه ده. حتى الناس اللي بيروحوا عمره اول مره، كنا في مصر ما عندناش تفاح، ما كانش فيه تفاح في سنه 80 وكان نادر. فالناس كانوا يروحوا هناك كلهم ينزل التفاح ب 4 ريال، ينزل يشتري كيسه 2 كيلو تفاح ويقعد ياكل في التفاح. كل واحده جميله جدا والثانيه جميله بس تلذذ بها اقل، لحد في الرابعه يقول لك لا ده انا عندي مغص، ده انا نفسي قامت، ده انا عايز بقى ايه حته جبنه قديمه كده او حاجه حرشه. هو الانسان طبيعه الانسان كده. فكل هذه اللذات منقضيه، لكن في فاتوره بقى هتدفع. الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم بالشهوات وتربصتم. التربص ده انواع. يعني وتربصتم، قال ابن كثير سوفتم في التوبه بالتوبه واخرتموها من حال الى حال. انا لسه عايش اهو، ان شاء الله هتوب بكره، طب الاسبوع الجاي، طب خلاص هنتظر بقى ايه، وساعه ما يبدا رمضان ابدا بقى اشتغل وتعدي عليه الايام وهو كما هو. هذه لون من الوان التربص. وتربصتم الذي تبع الشهوات وينسب الى النقص يود ان لو راى غيره مثله، يود ان لو راى غيره مثله. شوف بقى مكر ربنا بيه، يبتدي ايه؟ يتتبع عورات المسلمين. هو بيعمل حاجات غلط، لما يلاقي ان في ناس ملتحين زيه كده بيعملوا حاجات غلط بيأتنس. طبيعه الانسان كده، خصوصا بقى لو كان اللي بيعمل غلط ده شيخ، شيخ، وانت ان تتبعت عورات المسلمين ستجد كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله بما راه الترمذي وابن ماجه باسناد حسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى هو ممكن يشوف يرى الشيخ بيفعل نفس المعصيه يوم يطمئن ويركن، والشيخ نفسه تاب منها، او عنده من الحسنات ما يغطي، عنده حسنات كثيره، او ابتلاه الله عز وجل بمصائب مكثره، او ان الكثير من المسلمين يدعون له بظهر الغيب، او عنده طاعات كثيره اخرى. فهو راى الشيخ هكذا فاطمئن، قال لك ده انا مش انا لوحدي. وتربصتم، وهذا سبيل الى وقوع الشك في قلبه. يقول لك الله، طب ما كل المسلمين كده بقى، سيبك بقى من الشيخ واللحيه وبتاع حاجات زي كده، انا شفت فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، فتزل قدم بعد ايه؟ بعد ثبوتها. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى شوف التربص هنا ايه؟ يحاول ان يتصيد خطايا للاخرين ليطمئن نفسه، فان تصيد شك في الطريق الذي يسير فيه. شايف المساله جايه ازاي؟ وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. غرتكم الأماني، ما تحملش هم. ما انت، طب العبارة دي ما سمعتهاش؟ ده احنا لو احنا نيجي في الناس ايه؟ ده احنا صحابة يابا. اه والله احد يقول لك كده، ده احنا صحابة يابا، احنا بنعمل حاجة، ده الناس شوفوا فلان بيعمل كذا. طب النار فيها متسع للجميع، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل ايه، هل من مزيد؟ مين قال لك كده؟ وغرقكم الاماني حتى جاء امر الله اللي هو ايه؟ الموت. وغركم بالله الغرور، الشيطان والذي غركم هو اللي وضع لكم هذه الخطة. في لون تاني اللي انا تكلمت عنه منذ قليل، ولكنكم فتنتم انفسكم تخافون من ايه؟ من اهل الباطل. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف كده، فان اصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا إيه؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فبرضو هذا يترك سبيل الاستقامة خوفا من ايه؟ من الامن من شياطين الانس. طيب وبعد ذلك ان وقع لاهل الاستقامه بلاء يقول لك الحمد لله ما كنتش منهم، انا نصحتهم. ها؟ ما كنتش معهم. لما قلت في القران في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إلى أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله قال كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ده أحواله فإنك الحمد لله إحنا في السليم كده، شايف ده فلان عمل إيه وفلان تاني عمل إيه، إحنا في السليم كده، إحنا ما يغركش الناس دول، الناس دول مش هيتسابوا مش هيسبوهم، كل شيء بالقدر. فشوف سيقة من شهوته، سيقة من شهوته. فلذلك أنت ينبغي عليك أن تتدبر كتاب الله عز وجل، ولما تسمع أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، ده قانون يساعدك في تحمل الأمانة، كل شيء بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. كل هذه الآيات ده بيقوي قلبك، ودايما تبقى مرتبط بالملك، في ملك لهذا الكون يدبر الأمر من فوق سبع سماوات، لا يمكن أبدا أن يحدث شيء على أرضه وتحت سمائه على خلاف إرادته ومشيئته. إزاي؟ ده الملك الحق، الملك الحق كما قال ابن كثير هو الملك الحق، لا سيما أنه إيه؟ كمال القدرة وكمال العلم وكمال الحكمة، كمال القدرة قادر على كل شيء، لكنها ليست قدرة إيه؟ لا، قدرة بحكمة وبعلم. الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة سبحانه وتعالى التي هي وضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. تدبر القرآن يحجزك عن هذه المسالك والمتالف. كذلك الداعي الذي فوق الصراط لازم انت تبني ما يسمى بالضمير او القلب النابض الحي او التقوى. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وقال الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى، وانت شايفه في الايه في الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يبقى كلهم دخلوا، مين اللي هيعدي؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جثيا. ده الداعي اللي فوق الصراط ان بتيجي تعمل شيء يقول لك لا. طب ما انت هتعمله محدش شايفك بلا ربنا شايفك وهتدفع ثمنه. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ان اخف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. الا وان الدنيا ارتحلت مدبره والاخره ارتحلت مقبله، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حتى اذا فرغ الله من القضاء بين عباده واراد ان يخرج من النار من اراد ان يخرج، خلي بالك الحته دي مهمه، واراد ان يخرج من النار من اراد ان يخرج ممن كان يشهد ان لا اله الا الله، امر الملائكه ان يخرجوهم. خلي بالك دي اخر دفعه ستخرج من النار، اخر دفعه. امر الملائكه ان يخرجوهم فيعرفونهم بعلامه اثار السجود. يبقى الملائكه هتعرفهم ازاي؟ بعلامه اثار السجود. وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود. فشيخ الاسلام تيميه رحمه الله لك طب وازاي ما بيصليش ده هيتعرف ازاي؟ بعلامه اثار السجود. مش النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الثابت عند ابي داود وغيره قال اخواني اخواني، قالوا اولسنا اخوانك رسول الله؟ قال انتم اصحابي، واخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فيقولون له او تعرفهم يا رسول الله او كيف تعرفهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان لاحدكم خيلا غرا محجله، الغره بياض في الجبهه والتحجيل بياض في القوائم قائم الفرس، بين ظهراني خيل دهم بهم. المثال ايه؟ واحد عنده خيل جبهتها بيضه ورجليها بيضه، بين موجوده مع في اسطبل مع خيل دهم يعني اسود خالص او بني خالص، خدت بالك؟ الا يستطيع ان يتعرف على خيله؟ تعال طول اول ما يشوف كده ده وده وده. قالوا بلى يا رسول الله. قال فان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، واني لفرطهم على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاه والسلام فيعرفونهم بعلامه اثار السجود. وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيخرجونهم قد امتحشوا. امتحشوا يعني ايه؟ تفحموا. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياه، فينبتون نبات الحبه في حميد السير. اللي مش هيصلي الملائكه هتخرجوا ازاي؟ ما الشيخ الاسلام بيقول لك كده، اللي ما بيصليش ده ما فيش علامات ولا غيره، كيف تتعرف عليه الملائكه؟ ما هو ده اخر فوق خارج من النار، لسه ما يجي بقيه الحديث، ده اخر فوق خارج من النار. الملائكه هتعرفوا ازاي؟ بعلامه اثار السجود. خلاص هنكمل الحديث وعشان اؤكد لك هذا الامر. وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياه، فينبتون نبات الحبه في حميد السيد. ويبقى رجل، خلي بالك بقى، ويبقى رجل مش في النار، مقبل بوجهه على النار، فيقول يا رب قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. قشبني ريحها، الدخان بتاع النار، مش النار ليها دخان؟ قشبني يعني كظمني. طب يعني كظمني؟ حاسس انه هيتخنق ويكح وعينيه تدمع ويقعد يكح قشر مش عارف ياخد نفسه. وأحرقني ذكاؤها، كل ما تشتعل وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يظلم هذه النار، اللهيب طالع، الهبو الهو بتاع النار طالع عليه. قال قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال وضع الله حتى يقول سبحانه وتعالى، فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، مش عايز حاجة تاني، أن تسألني غيره، فقل لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول عز وجل أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو حتى يقول عز وجل أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، هتسأل تاني، فقول وعزتك لا أسألك غيره. فلا يزال يدعو ويعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا نظر إليها وإلى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، عم أسأل حياة من لد. ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول عز وجل أوليس قد زعمت أنك ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، لا تجعلني أشقى خلقك. خلي بالك من آخر الحديث، الرجل ده آخر أهل الجنة دخولا الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها. فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا، فيتمنى، تمنى من كذا فيتمنى. خلي بالك اللي بيتمنى ده ابن آدم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ده وارد عن جماعة من الصحابة، منه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا في الصحيح. فيتمنى من كذا حتى إذا انقطعت به الأماني، شوف خلي بالك الكلمة دي، انقطعت به خلاص مش. فيقول الله عز وجل له فإن لك هذا، هذا لك، هذا لك ومثله معك. قال عطاء وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه، فلما قال هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد رضي الله عنهم جميعا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لك وعشرة أمثاله، وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت ومثله معه، بل أنا حفظه، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولا منع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا لك ومثله معه. ثم إن الله عز وجل ضاعف الدرجات بعد ذلك وفضله واسع وبركة. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، يعني معناها أنه آخر أهل النار خروجا، مش كده؟ آه. يبقى إذن الملائكة لما أخرجت آخر فوق عرفتهم بعلامة آثار السجود، ومن ثم فإن الصلاة لها من المكانة في الإسلام ما ليس لغيرها. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود بالإسناد الصحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين مين؟ الكافرين. بدليل ايه؟ هو الحديث في الاول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث جابر في صحيح مسلم. كذلك روى الامام احمد باسناد حسنه ابن عبد الهادي والحافظ الذهبي وغير واحد منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشوكاني رحمه الله، وإن كان الشيخ الألباني ضعف الحديث لكنه يصحح مثله، لأن فيه فلانا وثقه ابن حبان وروى عنه اثنان، فلان هذا من التابعين وثقه ابن حبان وروى عنه راويان. إذن مثل هذا ليس مجهولا لا عينا ولا حالا، مفيش لا جهالة عين ولا جهالة حال، باعتبار أن الاثنين اللذين رويا عنه من الثقات، فلذلك جوده من جوده وحسنه من حسنه. والشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان يحسن الحديث بمثل هذا. حديث إيه بقى اللي احنا عمالين نتكلم عنه ده؟ رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ الصلوات الخمس، ذكر الصلوات الخمس يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أئمة الكفر والعياذ بالله. وكذلك روى البخاري في الأدب المفرد وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي فقال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، وإن قطعت أو حرقت، طبعا إلا إيه؟ في حالة الإكراه، إلا من أكره قلبه إيه؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد بلت منه الذمة، وفي لفظ فقد بلت منه ذمة الله. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وإسناده صحيح. ما سلككم في سفر؟ في أول حاجة قالوا إيه؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، الآية. فهذا ما في الحديث، لكن في الحديث أمور أخرى سيأتي الكلام عنها في موضعها إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.